الفرق بين الهدية والصدقة، وإذا نويت عند الهدية أنها صدقة لشخص ربما لا يقبل الصدقة، فهل أعطى أجر الصدقة؟ الهدية لا شك أنها من الإحسان إذا أريد بها الثواب، وإذا أريد بها شيء من الدنيا، إذا أريد بها حصول المنزلة عند المهدى إليه والتقدير أو قضى حاجات دنيوية، فليس له من هذه الهدية إلا ما أراد. وغالب هدايا الناس تكون لهذا القصد إذا كانت بين صغير وكبير، وأقصد صغيرا في مقامه وكبيرا في مقامه. وأما الصدقة فهي للفقراء، ومع هذا الهدية أيضا قد تكون هدية ثواب، يعني يهدي ليعطيه المهدى إليه ثمن الهدية وزيادة، فهذا هو الذي يحق له أن يرجع بهديته إذا لم يعطى مقابلها. أما الصدقات فهي خاصة بالفقراء، وثوابها وأجرها على حسب موقع الصدقة ممن قبضها ونية الباذل لهذه الصدقة.